أفضل صفاتك بقى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: مقتل عمر رضي الله عنه على الاختصار. حدثنا الأستاذ أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: أصيب عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدون قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن صريح الخراساني عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني 3 نقرات، فقلت: أعجمي، وإني قد جعلت أمري إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فمن استخلف فهو الخليفة. نعم، جميل اديك يعني الرقم ده اخبار ولا نعم، فارسي. اقرأ. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع أنه قال: كان أبو لولاة للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الرحاء، نعم، راحة من غير همزة، الراحة والرحاء. وكان المغيرة يستعمله كل يوم ب4 دراهم، فلقي أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أكثر علي، فكلمه أن يخفف عني. فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى مولاك. قال: ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه في التخفيف عنه. قال: فغضب أبو لؤلؤة، وكان اسمه فيروز، وكان نصرانيا، فقال: يسع الناس كلهم عدله غيري. قال: فغضب وعزا مع نصرانيا ولا مجوسي. قال: فغضب وعزم على أن يقتله، فصنع خنجرا له رأسان. قال: وفشح ذاه وسمح. قال: وكبر عمر، وكان عمر لا يكبر إذا أقيمت إلا لا وكان عمر لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول: أقيموا صفوفكم. فجاء فقام في الصف بحذاه مما يلي عمر فقام في الصف بحذاه مما يلي عمر في صلاة الغداة. فلما أقيمت الصلاة تكلم عمر وقال: أقيموا صفوفكم، ثم كبر. فلما كبر وجأه على كتفه، وجأه على مكان آخر، وجأه في خاصرته، فسقط عمر. قال: وجأ 13 رجلا معه، فأفرق منهم 7 ومات منهم 6. فأفرق كده 7 فاعل ولا مفعول؟ 7 ومات منهم 6. واحدة ما ولا فأفرق يعني فأفلت يعني. لا لا تبقى فاعل، بما فاعل يعني أفلته من الموت. واحتمل عمر فذهب به، وما جاء الناس حتى كادت الشمس تطلع. فذهب به، احتمل عمر فذهب به وما جاء الناس حتى، مش في البخاري مقتل. لا واحتمل عمر رضي الله عنه فذهب به وما جاء الناس حتى كادت الشمس تطلع. قال: فنادى عبد الرحمن بن عوف: أيها الناس، الصلاة الصلاة، ففزع إلى الصلاة. قال: فتقدم عبد الرحمن فصلى بهم، فقرأ بأقصر سورتين في القرآن. قال: فلما انصرف توجه الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فدعا بشراب لينظر ما مدى جرحه، فأتي بنبيذ فشربه. قال: فخرج فلم يدر آدم هو أم زبيذ. قال: فدعا بلبن فأتي به فشربه فخرج من جرحه. فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. قال: إن كان القتل بأسا فقد قتلت. حدثنا أبو بكر بن إسحاق علي بن حمشاذة قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا حميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لما صادر عمر بن الخطاب أمنا في آخر حجة حجها أنا أخا بالبطحاء، ثم كوم كومة ببطحاء، كومة ثم كوم كومة ببطحاء، ثم طرح عليها صنيفة ردائه، ثم استلقى ومد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبر سني. أتوقع أن برأ فقط سبعة يبقى سبعة، أفرقهم سبعة، برأ العليل هي صنفة ولا صنيفة؟ أفرق العليل برأ. براء صنفة ولا صنيفة؟ بصنيفة رداء، وصنف صنفة رداء. فقال: اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رايتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم بذي الحجه فخطب الناس فقال: ايها الناس، انه قد سننت لكم، لا، انه قد سنت نون واحده صح؟ انه قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض. سننت فخطب الناس فقال: إنه قد سننت لكم السنن وفرضت، سنت لكم وفرضت. تركتكم. طيب، إنه قد طيب، سنت لكم السنن أو سننت لكم، نعم، سننت لكم السنن وفرضت وفرضت لكم الفرائض، فرضت وفرضت. فرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة. وضرب بإحدى يديه على الأخرى: إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. وسمعت سعيد بن المسيب يقول: طعن أبو لؤلؤة الذي قتل عمر 12 رجلا بعمر، فمات منهم ستة وأفرق منهم ستة، وكان معه سكين له طرفان، فطعن به نفسه فقتلها. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عاش عمر رضي الله عنه ثلاثا بعد أن طعن، ثم مات فغسل وكفن. أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على عمر حين طعن، فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدا. فقال: أعد علي. فأعدت عليه. فقال: والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. حدثنا علي بن حمشاذ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر صلي عليه في المسجد، صلى عليه صهيب رضي الله عنهما. حدثنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال: حدثنا حسين بن عمرو بن محمد العنقزي قال: حدثنا قاسم أخي قال: حدثنا عبيدة عن سفيان، نعم، عبيدة عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لما قتل عمر ابتدر علي وعثمان للصلاة ابتدر علي وعثمان للصلاة عليه، فقال لهما: صعيب إليكما عني، وقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر، وأنا أصلي بكم المكتوبة. فصلى عليه صعيب. أخبرني مخلد بن جعفر الباقرخي باقرحي قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي أن عمر رضي الله عنه حج بالناس 10 حجج 10 حجج متواليات، منهن حجة في خلافة أبي بكر وتسعة في خلافته. حجة حجة نعم حجة منهن. رحمكم الله. أكتمه برضه. وأنه دفن إلى جنب أبي بكر في بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت خلافته 10 سنين و5 أشهر و29 يوما. حدثنا أبو سعيد الثقفي وأبو بكر بن بالوية قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدث أبو سلامة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأشياخنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لعبد الله اذهب إلى عائشة وأقرئ فاقرأ صح الهمزة فوق الألف فاقرأ عليها السلام أنا عندي فأقرئ ايوه فقرأ عليه السلام وقل ان عمر فاقرأ عليها مني السلام وقل إن عمر يقول لك يقول لك إن كان لا يضرك ولا يضيق عليك فإني أحب أن أدفن مع صاحبي وإن كان ذلك يضرك ويضيق عليك فلا أمري لقد دفن في هذا البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين من هو خير من عمر فجاءها الرسول فقالت إن ذلك لا يضرني ولا يضيق علي قال فادفنوني معها حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد معهما الله بن أحمد بن حنبل فادفنوني معهما معهما حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم بن محمد أنه قال اطلعت في القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من حجرة عائشة رضي الله عنها فرأيت عليها حصباء حمراء. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال عنها عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قبض عمر رضي الله عنه وابن 63 سنة. أخبرنا أحمد بن محمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن يزيد بن ابي زياد عن ابي جحيفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ان كان عمر حصنا حصينا يدخل الاسلام فيه ولا يخرج منه فلما اصيب عمر سلم الحصن الاسلام يخرج منه ولا يدخل فيه لا ما ان فيش كان ايه عمر حصنا حصينا ما ان اللي في الاول ده ملهاش لازمه كان عمر يدخل الاسلام فيه ولا يخرج منه فلما أصيب عمر سلم الحصن فالإسلام يخرج منه ولا يدخل فيه إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر لا لا الإسلام هو الاسلام حصن عمر حصن عمر كان حصنا للإسلام يدخل الإسلام فيه في حد يدخل الإسلام ناس تدخل فيه إن كان عمر حصنا حصينا يدخل الإسلام فيه طيب الجملة الثانية ولا يخرج منه الجملة الثانية فلما أصيب عمر سلم الحصن فالإسلام يخرج منه ولا يدخل فيه نعم ايوه يبقى الاسلام يخرج منه ولا يدخل فيه هو نفسه عمر حصن الإسلام بيدخل في هذا الحصن خلاص عمر مات فلما مات عمر الإسلام خرج فالاسلام ايه بقى يخرج يخرج من ايه ياخذ من الحصن ما عادش في حصن اصلا ما خلاص بقى ما خرج منه ايوه يبقى الاسلام الناس بتخرج منه وما تدخلش فيه ماشي ماشي امشي كده وكده قال حدثنا ابو محمد المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه دخل على عمر وهو مسجن فقال صلى عليك الله صلى الله عليك ثم قال ما من الناس أحد أحب إلي أن ألقى الله بما في صحيفته من هذا المسجى قال الحاكم أخبار الشورى ما يصح منها مخرجه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه موصولة بأخبار سقيفة بني ساعدة حدثنا أبو سهل بن زياد القطان إملاء، قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال سمع صوت. عن مال قال سمع صوت بجبل تبالة حين قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي على الإسلام. شعر نعم سمع شعر شعر، شعر في كلمة شعر، يبكي على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكا وما قدم العهد قدم وأدبرت وما قدم العهد وما قدم العهد وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد. طيب ليبكي على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكا وما قدم العهد وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد فنظروا فلم يروا شيئا. حدثنا أبو سالم بن زياد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عوف عن الشعبي أنه قال رقم كم عون ده؟ العوف 25 25 ها؟ 45 25 قال حدثنا أشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن الشعبي أنه قال رثت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عمر رضي الله عنه فقالت عين جودي بعبرة ونحيبي لا تملي على الإمام الصليبي فجعتني المنون بالفارس المنعلم معلم يوم الهيام معلم في شنو المعلم يوم الهياج والتأنيب مات الدين يوم الهياج ازاي يوم الهياج والتأنيب الهياج الهياج عصمة الدين عصمة الدين والمعين على على الإمام عصمتي عصمة الدين والمعين على والمعين على الدهر والغيث الملهوف والمكروب قل لأهل الضراء والبؤس موتوا إذ إذ سقتنا المنون كأس شعوبي. وقالت عاتكة أيضا كأس شعوبي نعم كأسا سقتنا المنون كأس شعوبي لا لا شعوب شعوب. وقالت عاتكة أيضا فجعني فيروز لا در دره بأبيض ثال لكتاب منيب رؤوف على الأدنى غليظ على العدا أخي ثقة في النائبات مجيب متى ما يقل لا يكذب القول فعله لا يكذب القول ما فعله يكذب القول فعله متى ما يقل متى تجزم الفعلين متى ما هو جزم يقول لا يكذب القول فعله سريع إلى الخيرات غير قطوب. حديث الثوري مخرج في الصحيحين لكني أو قد أوردت ها هنا أحرفا صحيحة الإسناد صحيحة الإسناد مفيدة غريبة. حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي وأحمد محمد بن أحمد الجلاب قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر مولى غفرة عن محمد بن كعب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر لأصحاب الشورى لله درهم لو الأصيلع كيف يحملهم على الحق وإن حمل على عنق إيه؟ وإن حمل على عنقه حمل بس على عنق وإن السيف حمل وإن حمل على عنقه بالسيف وإن حمل على عنقه بالسيف. قال فقلت تعلم ذلك منه ولا توليه. قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يطلع أصلا انتهى ذكر عمر رضي الله فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رضي إليه. قال حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور أمير المؤمنين قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز وقال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن قيس بن عباد قال عبد عن قيس بن عباد أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي وجاءني للبيعة، فقلت: والله إني لا أستحيي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟ وإني لا أستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض ولم يدفن بعد. فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم علي. ثم جاءت عزيمة فبايعت فبايعت فبايعت ولقد قالوا: يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبي، وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال: قال عثمان بن عفان بن أبي العاص بن ابن شهاب يعرف قال ابن عن ابن شهاب قال: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وأم عثمان أروى بنت كريز، وأم أروى أم حكيم، وهي البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اختلفوا في كنية عثمان، فقيل أبو عبد الله وقيل أبو عمرو. أخبرني محمد بن المؤمل قال: حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان أنه قال: سمعت أبا عبد الله عثمان بن عفان، وسمعت أبا إسحاق بن وسمعت أبا إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارية يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: عثمان بن عفان يكنى أبا عمرو وأبا عبد الله قتل في ذي الحجة سنة 35. أخبرني محمد بن المؤمل قال: حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة أن عثمان بن عفان قتل وهو ابن 90 أو 88. قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا أحمد بن مهران قال: حدثنا أبو نعيم قتل عثمان بن عفان يوم الجمعة 12 بقي من ذي الحجة سنة 35، وكانت خلافته 12 سنة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا ابن مهران قال: أخبرني ابن لهيعة عن ابن الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه قال: عن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه قال: رأيت عثمان بن عفان على المنبر يوم الجمعة عليه إزار عدني غليظ، قيمته أربعة قيمته أربعة دراهم أو 5 دراهم، ورايطة كوفية ممشقة، ضرب اللحم طويل اللحية، حسب الكلام ماشي، ورايطة كوفية ممشقة، ضرب اللحم طويل اللحية، حسن الوجه. حدثنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول حجر حمله النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد، ثم حمل أبو بكر حجرا آخر، ثم حمل عثمان حجرا آخر. فقلت: يا رسول الله، ألا ترى إلى هؤلاء كيف يساعدونك؟ فقال يا عائشة: هؤلاء الخلفاء من بعدي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما اشتهر بإسناد واهن من رواة محمد بن الفضل بن عطية، فلذلك هجر. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: وكانت بيعة عثمان رضي الله عنه يوم 12 المحرم سنة 24. غرة المحرم سنة 24. قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أنبانا بشر بن موسى قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن يسار قال: جاءت بيعة عثمان رضي الله عنه قال عبد الله: ما قالوا عن أعلانا ذا فوق. قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أنبانا شيبان بن فروخ قال: حدثنا طلحة بن زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في بيت ابن حاشفتا في نفر من المهاجرين، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خشفة في بيت ابن خشفتا من في نفر من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينهض كل رجل منكم إلى كفئه. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فاعتنقه وقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو النضر الفقيه بالطابران قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثنا القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري قال حدثني أبو عبادة الزرقي قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال شهدت عثمان يوم حصر في موضع الجنائز فقال أنشدك الله يا طلحة، أتذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان كذا وكذا وليس معه من أصحابه غيري وغيرك؟ فقال له يا طلحة إنه ليس من نبي إلا وله رفيق في من أمته معه في الجنة، وأن عثمان رفيقي ومعي في الجنة. فقال طلحة اللهم نعم. قال ثم انصرف طلحة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كليب بن وائل قال حدثني حبيب بن أبي مليكة قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال أشهد عثمان بيعة الرضوان؟ قال لا. قال فشهد بدرا؟ قال لا. قال فكان ممن استزله الشيطان؟ قال نعم. فقام الرجل فقال له بعض القوم ان هذا يزعم الان انك وقعت في عثمان. قال كذلك يقول. قال ردوا علي الرجل. فقال عقلت ما قلت لك؟ قال نعم. سالتك هل شهد عثمان بيعه الرضوان؟ قلت لا. وسالتك هل شهد بدرا؟ فقلت لا. وسالتك هل كان ممن استزله الشيطان؟ علي فر. فقلت نعم. فقال أما بيعة الرضوان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. وأما الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ليس في الأصل والنصف كما في الكتاب منظوم شرح تاريخ الأسرار والمعجم الأصل. كليب بن وائل قال حدثنا حبيب بن أبي مليكة. هو هنا بينهم هاني بن قيس. ماشي ماشي. أحسن الله عليك. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعثي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أحمد بن حدثنا سلمان الزبيري الفقيه. أحمد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان سلمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعثي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تهجمون على رجل معتجر ببردة يبايع الناس من أهل الجنة فهجمت على عثمان رضي الله عنه وهو معتجر ببرد حبر يبايع الناس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا محمد بن هشام بن أبي الدميكي قال حدثنا الحسين بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حسن قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي الجنة برق؟ قال نعم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إن عثمان لا يتحول من منزل إلى منزل فتبرق له الجنة. إن كان الحسن بن عبيد الله هذا حفظه من عبد العزيز بن حافظه حافظه من عن عبد العزيز بن أبي حازم فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى ومحمد وإبراهيم بن عقبة قالوا حدثنا أبو أمنا أبو حسنة قال شهدت أبا هريرة وعثمان شهدت أبا هريرة وعثمان محصور في الدار فاستأذنته في الكلام. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة واختلاف أو اختلاف وفتنة. قال قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالأمير وأصحابه وأشار على عثمان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة قال حدثني أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف قال حدثني كثير بن الصلت قال أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال لولا أن يقول الناس وتمنى عثمان الفتنة لحدثتكم. قال قلنا أصلحك الله فحدثنا فلسنا نقول ما يقول الناس. فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي هذا. فقال إنك شاهد معنا الجمعة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك بن بغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. نعم سيدي نقرأ. قال حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن السماك ببغداد، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي سهله مولى عثمان رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي او ليت عندي رجلا من اصحابي. قالت: قلت ابو بكر؟ قال: لا. قلت: عمر؟ لا. قلت: عثمان؟ قال: نعم. قالت: فجاء عثمان فقال: قومي. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر الى عثمان ولون عثمان يتغير. قال: فلما كان يوم الدار قلنا: الا تقاتل؟ قال: لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي امرا فانا صابر نفسي عليه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروه قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا الفرج بن فضاله عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: إن الله مقميصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. هذا حديث صحيح على عالي الإسناد ولم يخرجاه. ذكر مقتل أمير المؤمنين عثمان. ذكر مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان. أنا كده أنت عندي الباب. عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني 3 نقرات أو نفثني 3 نفثات، فقلت: أعجمي، وإني قد جعلت هذا الأمر بعد إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم راض: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. ما عندي في الاول وعندي في الاخر. ظهر الاسناد مختلف. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: واول ما لا يسع العالم واول ما لا يسع العالم جهله من ذلك الوقوف على السب، السبب الذي حدث ذلك منه، وهو شأن عبد الله بن سعد بن ابي صرح، وهو ابن خالة عثمان بن عفان والوليد بن عقبة بن ابي معيط، وهو اخو عثمان لامه. فاما عبد الله بن سعد بن ابي صرح فان الاخبار الصحيحة ناطقة بانه كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت خياناته في الكتابة فعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عن الإسلام ولحق بأهل مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح دمه يوم الفتح فلم يقتل حتى جاء به عثمان، وقد راجع الإسلام فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقن دمه. فحدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر أنه قال: اسم أبي صرح الحسام بن حارث بن حبيب بن خزيمة. قال الحاكم: ولما استولى عبد الله بن سعد على مصر أعقب ومنهم عمرو بن سواد الصرحي صاحب عبد الله بن وأما الوليد بن عقبة بن أبي معاذ فإنه ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد، وحمل سواد. إليه فحرم بركته صلى الله عليه وسلم. سواد. قال حدثنا بصحة ما ذكرته علي بن حمشاد العدل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا فياض بن زهير الرقي عن جعفر بن بطقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله الهمداني. فياض. نعم. عياض. قال حدثنا عياض بن فياض بن زهير الرقي. فياض بن محمد. أنا كنت نزلت النسخة بتاع التأصيل دي العافية. قال حدثنا عياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتون بصبيانهم فيمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم ويدعو لهم، فخرج بي أبي إليه وإني مطيب بالخلوق. فياض بن زهير الشهرة فياض بن زهير الرقي نيسابوري النسوة قلت كتان فياض كتان سود صاحب ابن عمرو بن سعود بن قارب. فياض ولا فياض ولا مين؟ شوف زهير ولا محمد؟ شيخ زهير ولا محمد؟ من من العيال؟ فياض بن زهير. الله يا هو فياض بن زهير. لا شيخ ولا عايز. فياض بن زهير الشهرة فياض بن زهير الرقي عن السابوري عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن همداني عن الوليد بن عقبة انه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل اهل مكة يأتون بصبيانهم فيمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم ويدعو لهم فخرج بي ابي اليه واني مطيب بالخلوق فلم يمسح على رأسي ولم يمسني ولم يمنعه من ذلك الا ان امي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من اجل الخلوق. قال احمد بن حنبل رضي الله رحمه الله لقد روي انه اسلم يومئذ فتقذره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمسه ولم يدع له والخلوق لا يمنع من الدعاء ولا جرم ولا جرم ترى لا جرم ولا جرم ايضا للطفل ولا جرم ايضا لطفل في فعل غيره ولا لكنه منع بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسابق علم الله تعالى فيه والله اعلم. حدثنا ابو زكريا القاسم بن يحيى بن محمد قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن محمد بن محمد بن رجاء السدي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الهيثم بن عدي السندي ماشي قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن محمد بن محمد بن رجاء السدي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الهيثم بن عدي قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني الطارق بن شهاب بن الاحمسي قال استعمل عثمان بن عفان رضي الله عنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أخوه لأمه على الكوفة وأرضها وبها سعد بن أبي كان وقاص أخاه وكان أخاه لأمه على الكوفة وأرضها وبها سعد بن أبي وقاص فقدم على سعد فأجلسه معه ولا يعلم بعلمه ثم قال أبا وهب ما أقدمك؟ قال قدمت عاملا. قال على أي شيء؟ قال على عملك. فقال والله ما أدري أم حمقت بعدك يعني صرت كيسا ولا أنا بقيت أحمق عشان النوم ممكن عمل. قال والله ما أدري أكست بعدي أم حمقت بعدك. فقال والله ما كست بعدك ولا حمقت بعدي ولكن القمة استأثر عليك بسلطانهم. فقال صدقت. ثم قال سعد حدثني بحديث في ضباع واشترى بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره أيا عمراه ضباع الشر. فقال الهيثم ولما عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص قال الهيثم فحدثني إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لما قدم سعيد بن العاص قال اغسلوا المنبر لأصعد عليه أو يطهر فغسل المنبر حتى صعد سعيد بن العاص. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثني أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقية التجيبي عن عبد الله بن حوالة الأسدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال موتي وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه ومن الدجال. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دهيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة دهيم قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن غرزة ابن أبي غرزة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن منصور عن ربيعة بن حراش عن البراء بن ناجية أنه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن راح الإسلام ستدور بعد 35 أو 36 أو 37 سنة فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن بقي لهم دينهم يقم 70. قال عمر رضي الله عنه يا نبي الله بما مضى أو بما بقي؟ قال لا بل بما بقي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وفيه البيان الواضح لمقتل عثمان كما قدمت ذكره من تاريخ المقتل سنة 35. قال حدثنا أبو بكر بن بالويا قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن عمرو بن أمية بن عبد شمس وكان أخا عثمان لأمه أمهما بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس وأمه حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن عبد مناف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاذ في رجوعه، وكان الوليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وكان يكنى أبا وهب. حدثنا أبو النضر الفقيه قال وأبو الحسن العنزي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا سعيد بن عبد الله الجرجسي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عامر بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر، فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الدارمي فسمعت يحيى بن معين يقول محمد بن حرب بسند هذا الحديث والناس يحدثون يسند هذا الحديث والناس يحدثون به عن الزهري مرسلا، وإنما هو عمرو بن أبان ولم يكن إنما هو عمر بن أبان ولم يكن لأبان بن عثمان بن يقال له عمرو. قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن مرة بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة فقربها فمر بها رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقبلت إليه بوجهه فقلت هو هذا؟ قال نعم، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير المولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة، تفرغها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. قالها مرارا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قالها مرارا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان أصبح فحدث فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الليلة، فقال يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح عثمان صائما فقتل من يومه رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي قال حدثنا الفضل بن جبير الوراق قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان المزني عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دنا منه قال يا عثمان تقتل وأنت تقرأ سورة البقرة، فيقع من دمك على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخذول يغبطك أهل المشرق والمغرب، وتشفع في عدد ربيعة ومضر. قال الحاكم قد ذكرت أحسن الله ابن عيسى قال حدثنا محمد بن موسى القرشي قال حدثنا هارون إسماعيل الخزاز قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي أنه سمع الحسن عن قيس بن عباد قال عباد عن قيس بن عباد قال شهدت علي رضي الله عنه يوم الجمعة يقول كذا اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وأرادوني على البيعة، فقلت والله إني لا أستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستحي ممن استحي منه الملائكة، وإني لا أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعده. فانصرفوا فلما دفن رجع الناس إلي فسألوني البيعة، فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت، فلقد قالوا يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي، فقلت اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال حدثنا الحاطبي وعبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده قال لما كان يوم الجمل خرجت أنظر في القتلى، قال فقام علي والحسن بن علي وعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وزيد بن صحان يدورون في القتلى، قال فأبصر الحسن بن وإن ريح قريش والله فرخ قريش فرخ قريش فرخ قريش والله. فقال له أبوه: من هو يا بني؟ قال: محمد بن طلحة بن عبيد الله. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما والله لقد كان شابا صالحا ثم قعد كئيبا حزينا. فقال الحسن: يا أبتي، قد كنت أنهاك عن هذا المسير، فغلبك على رأيك فلان وفلان. قال: قد كان ذاك يا بني، ولوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. قال محمد بن حاطب: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، إنا قادمون المدينة والناس سائلون عن عثمان، فماذا نقول بعد فيه؟ قال: فتكلم عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر، فقال وقال فقال لهما علي: يا عمار ويا محمد، تقولان أن عثمان استأثر وأساء الإمرة، وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة، وستقدمون على حكم عدل يحكم بينكم. ثم قال: يا محمد بن حاطب، إذا قدمت المدينة وسئلت عن عثمان، فقل: كان والله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وعلى الله ابن إسحاق الخطمي. قال حدثنا عبد الله محمد بن خليل الاصبهاني، قال حدثنا موسى بن اسحاق الخطمي القضي بالري، قال حدثنا المسيب بن عبد الملك، قال حدثنا مران بن عويط عن سوار عن عمرو بن سفيان انه قال: خطبنا علي يوم الجمل فقال: اين مروح القوم؟ قال: كنا هم صرعى حول الجمل. قال: فقال: اما بعد، فان هذه الاماره لم يعهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عهدا يتبع اثره، ولكن رايناها تلقاء انفسنا. استخلف أبو بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فأقام واستقام، ثم ضرب الدهر بجيرانه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الخاضر بن أبان الهاشمي، قال حدثنا علي بن قادم، قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم، قال: شهد مع علي صفين ثمانون بدريا وخمسون ومئتان ممن بايع تحت الشجرة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا الخاضر بن أبان الهاشمي، قال حدثنا علي بن قادم، قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم، قال: شهد مع علي صفين، إلى آخره. قال الشيباني: وحدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ، قال حدثنا إسحاق بن سليمان. نعم. شهد مع علي صفين ثمانون بدريا وخمسون ومئتان من بايع تحت الشجرة. أحسن الله لك. قال أخبرنا أبو عبد الله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي. حدثنا حامد بن أبي حامد المقري. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني. قال حدثنا. قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقري. قال حدثنا الحديث اللي بعد تحت الشجرة. قلنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي، قال حدثنا علي بن قادم، قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم، قال: شهد مع علي صفين، إلى آخره. قال الشيباني: حدثنا. أيوه شيخ، قال لك اللي فات ما كانش جه. قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ، قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: سمعت كثيرا أبا النضر يقول: سمعت ربعي بن حراش يقول: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي، صار الناس إلى عثمان، فقال: يا بني، ما فعل قومك؟ قال: عن أي حالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل. فسميت له رجلا ممن خرج، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستبدل الإمارة لقي الله، ولا حجة له عنده. حدثنا أبو علي الحافظ، قال: أنبأنا عبد الله بن قحطبة الصنابحي، قال حدثنا صالحي قحطبة الصنابحي، قال حدثنا محمد بن الصباح، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي، قال: سمعت ميمون بن مهران يذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما يسرني إن أخذت سيفي في قتل عثمان، وإن لي الدنيا وما فيها. قال حدثنا أبو محمد المزني، قال حدثنا أحمد بن نجدة القرشي، قال حدثنا علي بن عبد الحميد، قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي عن هارون بن عنترة عن أبيه أنه قال: رأيت علي رضي الله عنه بالخورنق وهو على سريره، وعنده أبان بن عثمان، فقال: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمية بن مسلم القرشي بالساوتي عبد الله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الصالحي الصالح الصالحي ولا صلح. الصلحي؟ أحسن الله عليك. قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمية بن مسلم بن مسلم القرشي بالساوة، قال حدثني أبي. فم السلح ولا بألف ولا صالحي؟ لا لا. قال حدثني أبي عن أبيه عن عبد الرحمن بن مغراء قال سمعت محمد بن إسحاق بن بشار يذكر عن شيوخه أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهت رسولا إلى عبد الله بن أبي ربيعة أخي عياش بن أبي ربيعة يخبره بقتل عثمان، ووجهت إليه بقميص الذي قتل فيه وأثوابه مدرجات بدمه، فلما ورد عليه الرسول خرج إلى الناس وصعد إلى فم الصلح. نعم. الحي وصعد المنبر وأخبرهم بقتله ونشر قميصه على المنبر وبكى، وبكى الناس معه، وأنشأ يقول: أتاني أمر فيه للناس غمة، وفيه بكاء للعيون طويل، وفيه متاع للحياة بذلة، وفيه اجتداع للأنوف أصيل، مصاب أمير المؤمنين، وهذه يعاد لها شم الجبال تزول، تداعت عليه بالمدينة عصبة فريقان منهم قاتل وخذول، سأبكي أبا عمرو بكل مهند، وبيض لها في الدارعين هليل، ولا نوم حتى يسجن القوم بالقنا، ويشفي من القوم الغوات يشفى. ويشفى من القوم الغوات غليل، ولست مقيما ما حييت ببلدة أجر بها ذيلا وأنت قتيل. قال فخرج بمن كان معه، فلما قرب من مكة سقط فخرج لنصرته بمن كان معه. فخرج لنصرته بمن كان معه فلما قرب من مكة سقط عن راحلته فمات. حدثنا ابو بكر بن ابي دار من قال حدثنا الحسين بن ابي الاحوص الثقفي قال حدثنا محمد بن اسحاق البلخي حسين بن عمر بن ابي الاحوص، قال حدثنا الحسين بن ابي بن عمر عمر بن ابي الاحوص بن عمر بن ابي الاحوص الثقفي قال محمد بن عثمان رضي الله عنه احسن من قول كعب بن شيئا مالك، احسن شيئا احسن من قول كعب بن مالك، فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، وعفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الحوافل. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة الأصبهاني قال بطة ابن بطة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله. رستة شيء بطيء ولا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة الأصبهاني قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن عثمان ما كان على فص خاتمه، قال: لقد كان على فص خاتمه من صدق من صدق من صدق نيته اللهم أحيني، يعني المكتوب اللهم أحيني، يعني هو الكلام كان على فص خاتمه من صدق نيته، اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا، فوالله لقد عاش سعيدا ومات شهيدا رضي الله عنه. رضي الله عنه. حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثني أبي قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حسين الحارثي أنه قال: جاء علي بن أبي طالب إلى زيد بن أرقمة يعوده وعنده قوم، فقال علي: اسكنوا أو اسكتوا، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، فقال زيد: أنشدك الله، أنت قتلت عثمان؟ فأطرق علي ساعة ثم قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قتلته ولا أمرت بقتله. قال هارون: وحدثنا أبو أسامة عن زهير عن قتادة قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنه أخرج من دار عثمان جريحا. قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخرساني قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا كنانة العدوي قال: كنت في من حاصر عثمان، قال: قلت: محمد بن أبي بكر قتله؟ قال: لا، قتله جبلة بن الأيهم رجل من أهل مصر. قال: وقيل قتله كبيرة السكوني قتيرة السكوني كبيرة كبي قتيرة قتيرة قتيرة أكيرة السكوني فقتل قتيرة قتيرة راجل دخل سنة والله. قال: وقيل قتله قتيرة السكوني فقتل في الوقت، وقيل قتله كنانة بن بشر التجبي، ولعلهم اشتركوا في قتله لعناهم الله. وقال الوليد بن عقبة قال سيدنا ان الالفين اللي طلعوا من مصر كانوا من ارض الصعيد، ذكرها ابن سعد، ويقال ان فرعون كان من الصعيد برضه. لعنهم الله. تقول يا معلم عندي مشكلة مع حد أصلا. ألا إن خير الناس بعد نبيه قتيل التجوبي الذي جاء من مصر، يعني بالتجوبي قاتل عثمان رضي الله عنه. أحسن الله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا محمد بن مهران الأصبهاني، قال أحمد، قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثني أبو سيدان سيدان عبيد بن طفيل، قال حدثني ربعي بن حراش عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب إلى عمر ابنته فرده، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النهي نعم النهي دي بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن راح إليه عمر قال يا عمر ألا أدلك على ختن خير لك من عثمان وأدل عثمان على خير له منك؟ قال نعم يا رسول الله، قال زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا علي بن حمشاذة قال حدثنا محمد بن منده الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا عيسى بن المسيب البجلي قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أنه قال اشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بيع الحق حيث حفر بيع الحق حيث حفر بئر معونة وحيث جهز جيش العسرة. حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا ولم يخرجه صحيح الاسناد ولم يخرج. حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الحسن بن فرات بن القزاز عن ابيه عن عمر بن سعيد انه قال اراد علي ان يسير الى الشام الى صفين واجتمعت النخع حتى دخلوا على الاشتري بيته فقال هل في البيت الا نخعي؟ قالوا لا. قال ان هذه الامه عملت الى خير اهلها فقتلوه يعني عثمان، وانا قاتلنا اهل البصره ببيعه تاولنا عنه، وانكم ستسيرون الى قوم تاولنا عيبه وإن قتلنا أهل البصرة ببيعة تأولنا عيبة عيبة وإنكم تسيرون إلى قوم ليس لنا عليهم بيعة فلينظر كل امرئ أين يضع سيفه. هذا حديث وإن لم يكن له سند فإنه معقد معتد معتد معتمد فإنه معتمد عندي معقد في هذا الموضع فإنه معتمد صحيح الإسناد في هذا الموضع ومن مناقب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اكتفى بهذا، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.